رب العباد. قال تعالى ومن الليل، انظر يعني بعض من الليل، ومن الليل، ما قال والليل، قال ومن الليل يعني بعض جزء من الليل، ومن الليل فتهجد به، ما قال قوم، قال فتهجد به، ما قال فقوم به، قال تهجد. فرق عظيم، كأن الله عز وجل يأمرك أن تنام ثم تستيقظ، يعني ارتاح، لأن القيام هو الذي لا نوم فيه، التهجد أن تنام ثم تستيقظ، فكأن الله عز وجل يقول لك ارتاح، نام، خذ راحتك، لكن بعض الليل قم لي. قال تعالى ومن الليل فتهجد به. الأروع من هذا يا أخي، قسما بالله أحيانا تصيبك قشعريرة، قال نافلة لك رب العباد يريد. انظر لطيف العبارة، انظر هذه الآية من أجمل الآيات لأنها تلطفت بالعبارة. قالت جل وعز ومن الليل، أي بعض الليل، لا ترهق نفسك، بعض من الليل فتهجد به، ما قال فقوم، لا، بمعنى نام ثم استيقظ، لأن التهجد هو النوم ثم القيام. قال به فتهجد به، قال نافلة لك. النافلة ما معنى؟ يعني هو الشيء الذي لا تجبر عليه، لهذا هذا زيادة منك لك لصالحك أنت. قال نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لهذا كل من أراد أن يسعى بشرف وجاه ومنصب وجاه في الدنيا والآخرة فليكثر من قيام الليل، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيام الليل شرف المؤمن، لهذا من زاد بالقيام عظم شرفه، وهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربك جل وعز، يقول النبي الله عز وجل للنبي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. انظر ما أجمل العبارة، النبي صلى الله عليه وسلم أين كان يقوم الليل؟ في بيته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في بيته. قال وطائفة من الذين معك، شملهم بماذا؟ بالرحمة، شملهم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون بطائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي ولو في الليل ركعتين، ولو ركعتين لله رب العالمين.